عن النار وأدخل الجنة فقد

لا يغور.

للرجال

فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا

كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه